إلهكم إله واحد إلهكم إله واحد إلهكم إله واحد إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون قلوبهم منكرة قلنا منكر قلوبهم منكرة وهم مستكبرون الميم مع الميم قلنا وهم مستكبرون وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ يوم القيامة ومن قيامة كاملتي يوم القيامة ومن أوزار ليحملوا أوزارهم كاملتي يوم القيامة ليحملوا أوزارهم كاملتي يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم كاملتي يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير ألا ساء ما يزرون ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد قد مكر الذين من قبلهم فخر عليهم السقف من فوقهم فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون شركائي الذين ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون بلى إن الله فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين فلبئس مثوى المتكبرين وقمنا عند قول ربي سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها سبحانه وتعالى لو عددنا نعم ربي لن نحصيها لو مسكنا نعمة واحدة فقط من نعم ربي نعمة واحدة فقط كنت أقرأ سبحان الله يا أحبائي في نعمة البصر اللهم لا تحرمنا ثم قرأت في نعمة السمع وقلت وقرأت أن سبحان الله شوفوا مش عارفة الأذن الوسطى كم من تركيبات دقيقة شديدة الدقة أتقنها سبحانه وتعالى الصانع الذي أبدع كل شيء لكي تتلقي الأصوات تميز بين صوت طائر أو صوت حيوان صوت عصفور أو صوت إنسان أو تميز الأصوات هذا صوت ابنك أو هذا صوت أخيك أو هذا صوت زوجك أو هذا صوت قريبتك تميز الأصوات لا هذا صوت كذا هذا صوت كذا سبحان رب العرش العظيم أقول نعمة من النعم لا تعد كل جارحة من جوارح من الله بها علينا من جوارحنا نعمة من نعم ربنا لا تعد وإن تحاولوا حصر النعم لا يمكن أن يكون هناك حصر بكثرتها وتنوعها لأن ربي سبحانه الله غفور لكم رحيم يتجاوز عن تقصيرنا لأننا ما نقدرش حتى نقوم بحق شكر نعمة واحدة لو ظليتي طول وقتك يعني تؤدي حق نعمة واحدة من النعم ولتكن اليوم تقولي مثلا أنا هفضل النهاردة طول اليوم سد لله عز وجل علشان أوفي حق نعمة مثلا ربي عليا إني بتحرك وبمشي على رجلي ومحدش بي مش هتنتهي مش هتقدري مش هتقدري تقولي الشكر حق الشكر لأننا مقصرين ده إذا كان هذا الأمر إذا كان النهاردة طب مبارح وأول مبارح وبعد كده ولذلك لا نستطيع يا أحبائي مهما فعلنا لأنه مقصر على شكر النعم ولا يقطعها مع ذلك، مع إنه ربنا سبحانه وتعالى ممكن الإنسان لا نستطيع أن نوفي حق النعم شكرا، ومع ذلك لا يقطع عنا النعم، ولكنه في كل وقت تجدي نعم. أحيانا الإنسان كده يتذكر هذا القول أنه كم من ملك نازل من السماء، ساعات الإنسان يتخيل في قلب في نفسه كم من ملك نازل من السماء بفضل نعمة من الله نزل العبد، وكم من آخر طالع صاعد بمعصية مكتوبة موازينك. ألا يتأدب الإنسان مع العبد، مع ربي، مع الكريم المعطي الذي لا سبحان الله لا ينتهي من أعطائه له وستره وكرمه، ولا ينتهي العبد عن مبارزة ربي سبحانه وتعالى بالمعاصي، فنعمه نازلا ومعاصي العبد صاعدا، فنعم ربي لا تنقطع ومعاصي العبد، وعلى الرغم الذي نعصي ولم يحرم ويغفر ويتجاوز سبحانه وتعالى ويرزق سبحانه وتعالى. أقول يا أحبائي، أقول ربي سبحانه وتعالى، والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، الله سبحانه يعلم كل أعمال، سواء تخفوها في نفوسكم أو تظهروها لغيركم، وسيجازيكم على كل عمل. ما تتجمليش بعمل خارجي وانتقال بغير ذلك، لأن الذي يعلم السر وأخفى هو الله. ما تتغمليش بالحب وانت من الخارج ويشهد ربي على ما في قلبك، وإذا تولى سعى وسعى ويملك الحرث والنسل، لأن الذي يعلم السر وأخفى هو الله. الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور هو الله. الذي يعلم ما تكتمون كما جاء في آيات كثيرة هو الله عز وجل. الذي يعلم ما تبدون وما تكتمون هو الله عز وجل وحده. ولذلك لو جلس العبد لا يتحدث ولا يطرق لسانه بشيء، لكن في قلبه وفي سره بيسأل ربي مسائل مطالب، يا رب في نفسه مش عايز يعلي صوته، مش عايز يعلي من اللي حواليه، يا رب نفسي في كذا ونفسي في كذا ونفسي في كذا. نقول سبحان السميع العليم، سبحان المطلع على القلوب، الخبير ببواطن الأمور، الذي يعلم السرائر عنده علانية، الذي عنده السرائر علانية اللي جواكي يعلمه، ويأتي يوم قريب قريب قريب كل دايبة. هذا اليوم الشديد كان بعض السلف يبكي شديدا عندما يقرأ هذه الآية، قول ربي يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر ولا ناصر، يعني الأمر شديد، المستخبي كله يطلع هيظهر. ولذلك اللهم أحسن باطننا وظاهرنا يا رب العالمين. هنا نقول يا أحبائي، يقول ربي في قول ربي والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، الذين يعبدون من دون الله آلهة مشركين، هل تسمع هل تبصر هل تنصرهم، لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فلا تملك، فهي مخلوقات صنعها الكفار بأيديهم فكيف يعبدونها، يعبدوا الصنم من المجاعه ما كانوا يعملوا، يصنعوا الصنم من العجوه فياكلوه بالليل ويعبدوه بالنهار، كل ما يجوع الواحد فيهم فكان زي كان يقولوا كيف يكون ربا من اذا جاع العبد اكل منه حته، ازاي لان الانسان ياتي سبحانه يكون عنده عقل يميز رب السماوات والارض مالك الملك معطي منعم، لما تيجي سبحان الله كده تحسي كده ان انت تتمني او تطلبي او تسالي او تتقي الله عز وجل او تعملي شيء تشعري ان ذلك الشيء لا يرضي ربي، وبعدين تقتربي وتسجدي وتستغفري وتتوددي وتتذللي وتنكسري، وبعدين تشعري ببرد عفو ربك وكرمه وقربه سبحانه وتعالى. ستر يا احبائي، ستر، كفى ستر علينا، كفى ستر ربي، ستير، اللهم استرنا، اللهم استرنا. والله يا احبائي كفى هذه النعمه، والله عندما تغلقي عليك بابك، والله عندما تغلق عليك تقول يا رب لك الحمد، اللهم لك الحمد يا رب على نعمة الستر، اللهم لك الحمد على نعمة الستر، أن يسترك ويمن عليك بالستر ويمن عليك بهذا الفضل، هو وحده القادر على ذلك. تدري حبيبتي في الله هو وحده القادر على سترك الستير. ذلك أنا نقول، يقول ربي سبحانه وتعالى هؤلاء الذين يدعون من دون الله إلها وهم يشركون به بالله سبحانه وتعالى، اتخذوا الله سبحانه وتعالى ندا وهو الذي خلقهم، ولا يملكون لهم ولا انفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة لهم شرع يقولوا بي أموالهم غير أحياء وما شعرون أيان وبعثون. دول كلهم جمادات لا حياة فيهم، لا تشعر، لا تشعر بالوقت ولا تشعر بأي لأنه ولا تشعر بمن يعبدها. اللي قاعد يعبد صنم وقاعد قدامه ما عندوش عقل، هو قاعد يعبد صنم، هل يملك ذلك الصنم شيئا؟ لا يملك، لا يملك له. لذلك نقول هؤلاء أموات لأنه سبحان الله يا أحبائي عندما ذكر ربي في حالة الأموات فمن كان ميتا أحييناه وجعلنا له نورا يمشي فيه كمان مثلا ليس بخارج من عقل. هو لربنا أحيا حياته بالطاعة قلبه بالتقوى زي الإنسان المتخبط وماشي في الضلال الأعمى يتساوي اللي ده مع ده؟ لا، ده الذي يتقي الله عز وجل قليل القليل يكفي دي سعادته. بس يبقى هو الذي بينه وبين الله ما بيني وبينك هو الباقي، كل ما بيني وبينك اللي بينك وبين ربي سبحانه وتعالى ده هو ده الباقي أحبائي. لكن لما يجي تنظر كده إلى عبد سبحان الله ده ما يشعر هذا العبد يبقى ميت طول ما هو بيدعى ربنا ميت. العبد طول ما هو بيدعى الله ميت. وذلك أنت نفسك إذا عطلت عن الطاعة ولو كان بمرض مع أن هذا الأمر ليس بيدك، لأن هذا الأمر ليس بيدك، لكن لو عطلت عن الطاعة وكتبت لك أجر الطاعة كاملة لأنك كنت تؤديها وأنت في حياتك في عافيتك من كرم ربنا سبحانه وتعالى، لكن حبك للوصال وصالك مع الله عز وجل خلى حياتك ليها طعم ليها حياة. أموات غير أحياء. الذي لا يعرف ربي سبحانه وتعالى ميت كالميت. الإنسان الذي يطيع الله حي. الإنسان الذي لا يعرف طاعة الله عز وجل لسه ميت لأن الموت في القلب. ممكن يكون إنسان في قلب لكن قلب ميت. ممكن سبحان الله طريق إنسان على معاصي تميت تموت يعني قلب تشعري ميت. وتمكن تسمعي عن إنسان مات لكن قلبك يحيى بذكره سبحان الله. زين كنا نقول يا حبيبي إله يقول ربي سبحانه وتعالى إله إله واحد لا إله إلا هو كلمة قامت عليها السماوات والأرض الكون كله الرسل كلها أرسلت هذه الكلمة لا إله إلا الله إله واحد ليس له ند ولا صاحب لا صاحبة ولا ولد لم يتخذ له شريكا في الملك لا معبود بحق إلا الله. نفي وإثبات ركنين للشهادة ركنين لا إله لا إله بحق إلا إله واحد هو الله عز وجل. ولذلك كنا نقول يا حبائي يقول ربي إله إله واحد المستحق للعبادة هو الله وحده لا شريك له. فالذين لا يؤمنون بالبعث قلوبهم جحدة أين وحدانيتهم لله سبحانه وتعالى؟ لا بل خوفهم لأنهم لا يخاف عقاب فهم متكبرون على قبول الحق منقادون إلى المواطن. ولذلك اللهم ارزقني وإياكم التوحيد وارزقني وإياكم الموت على شهادة لا إله إلا الله فقهنا في الدين واجعلنا ممن يقبل على الله بقلبه ويستوي ظاهره مع باطنه يعمل عملا صالحا ابتغاء وجه ربي يرزقه ربي سبحانه وتعالى العمل الصالح الذي يرضى به ربي ثم يختم له بالصالحات. قولوا قولي هذه أحبائي قولوا قولي هذا أحبائي استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم تقبل دعائنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات العليا من الجنة. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل اللهم اغفر وارحم واعف عنا يا رب العالمين. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وغنيك من كل بر والسلام على كل باسم وفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.